ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا اصبرنا على القوم الكافر اصبرنا على القوم الكافر اصبرنا على القوم الكافر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل في الدرس البارح استشكال في الدرس البارح أذكر في البداية بأن درسنا الليلة هو الدرس الثامن بدل الثامن البارح لأن الثامن البارح طغت عليه قضية غزة أرجو الله أن يفرجنا عنا وعنه أن يغيثنا ويغيثه ينصرنا وأن ينصره وأن يجعل جميعا يران العدو الإسرائيلي بردا وسلاما عليه وأن لا يشمت بنا ولا بهم عدوا ولا حسودا وأن يسلسل أركان الطغاة وأن يسلط عليهم ما يزيلهم من الوجود وعملاءهم وأتباعهم وأن يصفقوهم في كل بقعة ومكان وأن يرفع راية من قال لا إله إلا الله فوق كل أحد وأن يسمعنا عنهم ما يشفي ويكفي وأن يزيل عنا أعداء الإسلام وأن يسلط عليهم من لا يرحمهم وأن تكون الشماتة فيهم وأن يظهر قادة حماس والمجاهدين في كل بقعة أن يظهروا للعالم وهم يبتسمون ويفرحون وقد حقق الله الحق وأبطل الباطل ولو كره المجرمون وهو القادر على ذلك. نسأله بأسمائه كلها وصفاته كلها أن يدك حصون المجرمين وأن يزيل عنا الطغاة والملحدين وأعوانهم ومن تمالى معهم وأن يجعل إسرائيل عبرة لمن يعتبر وأن يسلط عليها بقوته التي تمحو كل شيء أن يسلط عليهم ما يزيلهم من الوجود إنه سميع مجيب وأن يجعل نيرانهم بردا وسلاما على المجاهد. اللهم إنك قلت لنار إبراهيم كوني بردا وسلاما نسألك أن تحولها بردا وسلاما على المجاهدين وأن تسلط على أعين قواتهم ظلمة فلا يبصرون هدفا وأن يخطئون في كل هدف وسجل ضربات المجاهدين ووصلها إلى نحور العدو إنك سميع مجيب. اللهم إنك أمرت بالدعاء ووعدت بالإجابة يا مغيث وأغيثنا وأغيث يا مغيث وأغيثنا وأغيث يا مغيث وأغيثنا وأغيث يا ربي إنهم إذا أصيبوا بالكرب قالوا يا ربنا نسألك أن لا تخجب أمرنا وأمرهم فيك يا ربي إنهم وقفوا مع الإسلام فارسل من جنودك من يدك حصون المجرمين. اللهم إن أحدا من ملائكتك أكثر من إسرائيل وقوتك غالبة على كل قوة وقد اغترت إسرائيل ومن معها بقوتهم نسألك بقوتك التي لا تغلب وإرادتك التي لا ترد أن لا ترد عنهم بأسا وأن تجعل كل بلاء على رقابهم مرؤوسهم إنك سميع مجيب. اللهم ارفع عنهم حفظك اللهم ارفع عنهم حفظك واجعل كل تدبير لهم تدميرا لهم. اللهم إنهم اغتروا بقوتك نسألك أن ترينا من قدرتك ما تدك به حصونهم وأن تزيل به قدرتهم وأن تجعلهم عبرة لمن يعتبر وكل من وقف معهم من العرب والعجم إنك سميع مجيب. اللهم استجب اللهم اجعل دعانا لا يرد اللهم اجعل دعانا لا يرد اللهم اجعل دعانا لا يرد اللهم أغيثهم في أنفسهم وأموالهم وانظر إلينا وإليهم وإليهم نورة ترحم بها الضعيف المسكين وتزيل بها عن المكروبين وتفرج بها عن المحزونين المغمومين إنك سميع مجيب. اللهم إننا اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك نسألك بأسمائك كلها وصفاتك كلها أن تدمر إسرائيل ومن يقف معها وسائر أعداء الإسلام إنك مجيب الدعاء. اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب، اللهم استجب من فضلك وإحسانك، إنك سميع مجيب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. الدرس الليلة هو الدرس الثامن من سلسلة شرح الأربعين النووي. الدرس الثامن من سلسلة شرح الأربعين النووي، وما زلنا في التعليق والشرح والتنبيه على ما اشتمل عليه حديث جبريل. يا رب ارسل عليهم جبريل بقوة، ارسل عليهم من جهودك كما يكفي وجه. اللهم صبحهم صباحا يكون فيه ساء تنظر المجرمين. اللهم اجعل صباحهم نهاية، واجعل ساعاتهم بلاء، وواصل عليهم من البلاء والشرور ما لم تسلطه على احد من عباده. اللهم انهم يشربون في اهل لا اله الا الله كل سلاح وكل دماء، نسألك ان تريهم من اياتك ما تزيلهم به عن هذا الكون، وكذلك كل اعوانهم من الطغاة الواقفين معهم شهارا نهارا والمستجرين بالعبارات والاشارات، نسألك ان تكفي المجاهدين شرور خلقك، انك سميع مجيب. اللهم آمين، اللهم آمين. وكذلك من في موريتانيا لا يحب نصرة المجاهدين، نسألك أن تريه في نفسه ما يسوء، وأن تسمعه ما يدمي قلبه. اللهم إنك أعلم بأعداء الإسلام والمتربصين بأهل الخير، نسألك أن تسمعهم ما يسم آذانهم ويبتم ألسنتهم لا يعطل حياتهم، إنك سميع مجيب. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم إن لحظة من فرجك تحول الشدة رخاء، أسألك عظيم فرجك العاجل عنا وعن المجاهدين في كل بقعة مكان. اللهم اشمت حماس في كل الزعماء، اللهم اشمت الدعاة والمجاهدين، اجعل لهم الشماتة في كل ما عرضه، إنك سميع مجيب. قبل أن ندخل في التعليق على هذا الحديث، في بعض الإخوة قالوا أنهم عندهم استشكال في الدرس السابق، تفضل أنت، تفضل يا حلقات. ايش تعني بها يا اخي؟ ذا الدرس يكانوا مثلا شبه ولا بعاش يا اخي، لا تفهم اللي يخليه للحلقة ونهار لا يبقى كتاب مكتوب الفقه ما قريت، وني ترجع من هون من الدرس بيت السريع لي. هذا سوى العنشي له علاقة بالدرس البارح تروله، وسوى العنشي ما هو ما عنده علاقة به إلا من ناحية أخرى. والسؤال الأخير قال علم اسمعني، أولا قال علم اسمعني، قلت على أن الناس اللي تحذر من كتوب الفقهاء الحمد لله تقول أن ابن عاصر كتابه ما ينقرأ والأخباري ما ينقرأ ومختصر خليل ما ينقرأ، على المدة تحس من هذا أن هؤلاء يضالوا للي يقولوا يدل على جهلهم، وإن حد يقرأ كتب الفقهاء حوته ويقرأ عليه العلم حتى ويتعمق فيه من ذاك. قال ما معناها انه لان قال له قال الله وقال رسول يقولها لكن ملي غلط وضلال، تغير يقرا من القاد يفهم حزر احد من العلم يفهم كلام الله وكلام رسوله يحتضر، لان الفقه مربوط من الكتاب والسنه، والكتاب والسنه ما يدرهم حد رواه وما خلق خاليه ما تعرف. واحنا فينا مدرستين متعارضات، مدرسه هامه تقبل الكتاب والسنه وتبول وتدفر على كلام الفقهاء وتحاربهم وتعارضهم وتوسوس الناس عليه، وهذا ضلال. خارج طائفة أخرى هامهم اللي تقبل القرآن والحديث بأفهامها هي وتخبطاتها وتطفش في الفقه، وده عند الفقهاء وده عند كامر ضال والخارج لا يعرف عموما من الكتاب والسنة، هؤلاء يضالون. الوسط ما هدى ولا هدى، نقرأ على العلماء المحققين المتقنين، نقرأ عليهم الفقه ونقرأ عليهم الكتاب والسنة ونقبل دينهم طريقة دقيقة عندها الدليل ما استطعت. هذا جمع بين الأمرين، ليس مفرطا ولا مفرطا. صور هو سؤال آخر، قال من ركان أنا قال جلاج يردوا وجايها من بعيد مقوطة به اللي دور واطياته ينكتبوا من درى العادي لقاس الدرس به البعد ورجع يروح ماتي يروح مسيكي، وربما يدينه يخير جد عن قيام الليل إن يطرأ عليه الفجر ما صلى ما عاد قيام الليل. كانوا سواسي هو لا جال الدرس لا يحضر في خير غير لا يفوت قيام الليل. المخلوق ما حد ما زال يصطر يرفي عدر الطاعة ما زال واعي ويرقد من يكتنه لا يوعى إن شاء الله إلى وعاه مولانا يقوم ينتبه ويخدم للي قاله، وإلى يرقد وهو نيت لا يقوم الليل يصبح نكتب له قيام الليل وهو ما يتنام. إرقاش حبسه مانع ما عنده في حول لا قوة عن قيام الليل والليل، يكتب له العمل وإن بات نائما، وهذه نعمة من الله. إرقاش باتي هتهت عليه الحمى والله مريض وصل هو من قيام الليل ولا منع معه مرض والله مرد مناته، يكتب له قيام الليل وهو ما يتنام. وعليه فضل مولانا واسع ورحمته واسعة، المهم يعود المخلوق مستعد ومخلص. نعم يا أخي الأخ اللي هب ندور الله ضد الدروس سؤال خارج الليلة ما إليه تسئلة. أيوة ما هو لقى شنو علاقته بهذا؟ أنا قريتكم الإحسان وقلت لكم إنه شنو هاي؟ ترى المستشفى بالضبط شنو يا أخي نعرف كان يجاوبك. الإحسان إلى الخلق والإحسان إلى الخالق. الفرق بيناتهم. الإحسان مع الله تتقن اللي قال لك وتعدل كما هو. تصلي صلاة من يظن أنه لا يصلي بعده. تمر هي صلاة التالي. يتقنها بإذن صيفة ما يعرف. ويصوم رمضان. ناوي يا رمضان قد قام هو رمضان التالي ويزكي ما يعرف يكار مزال لا يحول لي حول ويتصدق صدقة حد ما يعرف أن يرحل عن الماء وتعود حياته كاملة كلها يتقنها وكاف الدبش ما يعرف أن يرحل عن الدنيا. هذا إحسان ويتقان أعماله كلها يفعلها وهو مودع للدنيا ومعرض عنها. هذا ملاح إن شاء الله إذا فاجأته الموت لا يندم. الإحسان مع المخلوقين واضح. واحد سيء عليك عدلت مسي معلوم ادفع بالتي هي أحسن السيئة. واحد طرس لك لقاء جيت وقاعد تقول يا أخي اللي أسمح ليك ما عدل لك شيء ثقيل وله هو أنت قاعد نفسك هو اللي تعتبر له هو اللي يسيء عليك. قابلك بشي محالي قابلت بشي معلوم اطفيت راه هو المحالي ما كنت طيب. هذا مولانا يقول لا يضيع ان الله لا يضيع وذر المحسنين. لا كامل مولدي عند الملك قالوا لبعض الصالحين بلغه ان رجلا اغتابه كان غيب وعيبه الين بلغوا الخبر هذا بمضيق ده ودار فيه شمر التمر من اعلى التمر موجود في الارض ومشاه له فطمه دينيشه للراجل قالوا له لا شنو قالوا له هذا هديه من فلان سولوه هو لماذا يمشي التمر للراس يا مصر لعدرو قال لهم بلغني انه غتابني كان غيبتي والغيبة تذهب بحسنات العبد معناه انه عاد عاد من نفسه لا يقبل من حسناتها كامل هذا من اللي عجب للعبد الصالح انا قال لكن انت تترك غيبتي يقبل من حسناتك انت له هو قال لهم الرجل اعطاني من حسناته وانا حسناتي ماني عاطيهم اشبه عندي شبر التمر وراعيه. هاك النوع اللي يلعبوا به ملترين دار تموا قاعد لا يوكلوا غيبتوا هذا من الاجبار به التمر ده مالوا الغاية رقال يوكل غيبتا رقال يمشيروا التمر قال لهم انا العمدي هو التمر وانا العمدي هو الحسرات اعطاني حسراته انا لا ينكافروا لا ينكافروا الا بالتمر. هذا يحشم ايوه تفضل انت ترديت ليلة من الليالي وثنتين ورفعت السوال ايوه نعم. لا يزيدك ونفع جابه قالوا إنه جبريل. هي وقول سؤالك لا خلا نجاوبك سؤال ما أسمع. تعود إلا دون ذلك بقى. لا سمعتك سؤال وغلق خلاص ما شاء الله واضح ان شاء الله واسمع الجواب. شو بالنسبة لقومته اللي قال حد قال عنه وانا قلت لكم عنه في بعض الروايات اللي جابوها في الحديث يقول عن جبريل انه ما قد تخفى راسه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في هذا الحديث. قال ما قلت لكم انت وفطن انه جبريل معناها بدأ معاه وقعد معاه وعد الشم الامور ما فات فطن وفم قاع سؤال اخر من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا توصلوا المعلومات اللي عن طريق وجبريل والله توصلوا المعلومات بطريقة ما وقعت في جبريل. مرة يعود قاعد معاه جبريل وشي خبر من طريق اخرى جبريل قاعد معاه ما هو عالم به لان طريقة التلقي من الله ما هي مشروطة بجبريل وحده الا انها نغلب فيها يعود الملك المكلف بها جبريل. لا منع من يرسل الله من بعض عباده من يبلغ نبيه ولذلك مرة قام يعود جايبها جبريل يعود وقاع يجبر الخبر من مولانا وينقال الحديث الرباني القدسي وجبريل قام أول جايبه هذا على رأي البعض. بالنسبة لقضية النوع قالوا انه على الرواية هذه أول ما كان عارفه من ثم عقب عارفه وهذا احتمال كون قورته ذيك فإنه جبريله قالوا انها قاعد انها قالها النبي صلى الله عليه وسلم عمر قيلت بعد ثلاثة أيام وقيلت بعد أسبوعين. واما قولتك على انه قولت انه ملمسور عن هذه على من السيل هذه قالوا بعض العلماء انها معناها انا ماني اخبر فيها منك انت ما هو معناها بعبارة اخرى هذا الموضوع ما نعرفه وانا ولا تعرفه انت وعليه لا يكون دليلا على معرفة جبريل معناها دليل على استواء الناس في الجهل بهذا المعروف. وعود قاع يوسف وقاع هذا من اصله قولت ملمسور عن هذه على من السيل معناها الصحيح معناها انا وانت ايها السائل في معرفة هذا السجان اي مستويان في الجهل واما العلم هم ما فيهم حد يعرفه اتجاديهم في الجهل وعلي العلم ما هو دليل على معرفته. والرواية الاخرى على عمر بن الخطاب انه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قيل بعد اسبوعين وقيل بعد ثلاثة ايام هي اللي قالوا يا عمر تدري من السائل يقول عاد عمر اللي حدث بالحديث يجمع قطع غياره ويركبه في الرواية كأنه متتابع ولكن بعض فقراته منفصلة مفهوم ما هو يعود ما هو متربي الصورة بينات فرق ودل عليها. ثم انطلق فلبثت مليا زمنا طويلا فوت فترة ثم قال يا عمر انك مليا معنا خرج انقطاع جبريل مشلي الوياه وبعد ياك بيام والله التيام والله ما شاء الله. وهذا الشيء يقولون العلماء لا بد من جمع مختلف روايات الحديث للتوفيق لنا الفاضية تقول علعت كذا معناها كذا والرواية الأخرى معناها كذا والرواية الأخرى معناها كذا لا بد من الجمع مختلف الروايات لمحاولة الجمع بين ألفاظها إن كان ثم تتعارض. فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا؟ أيوة. طيب السؤال الآخر شنو؟ الإحسان. ايه شفت نزال فهم. طيب انت قلت عنه الإحسان على اني قلت عن خارج من الناس اللي يموتوا مساكين الإحسان ما اعلم به ما اعلم به اصلا وليس من اهله. لحظة لا هي العقب نقول لكم رواية غير عينكم نفكر فنقولها لكم وخايف لي اللي قاسي علي نزلها ما هو رقاش الإسلام والإيمان والإحسان إن يفرقوا العود قبائل. ومرة قال واحدة منهم وهي شاملتهم شفتني يقول مولانا إن الدين عند الله الإسلام الدين عند الله الإسلام قال إن الدين كامل الإسلام واحنا عندنا الحديث جبريل الاسلام لا حد واحدة من الفروع ثلاث. انا عاوز سلام دوسو وفهموا ان الدين الدين كامل. احنا قالنا انه جبريل واتاكم يعلمكم دينكم، والحديث جعل الاسلام والايمان والاحسان هذا كامل قال له الدين. ما علم ايش القران يقول ان الدين عند الله الاسلام، ويقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول عن ابراهيم المكمل المقامات كامله اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، وقال انني من المسلمين، وهي جامعه الفرد. من هنا قال العلماء ان القران يقول مره الاسلام ويعني به الاحسان قاع معناها الاسلام الكامل، الاسلام مقاماته كامله، ومره يقول الايمان وهي داخله فيها الاسلام والاحسان، ومره يقول الاحسان وهو يعني به اعلى درجات الايمان والاسلام. هذه الالفاظ الثلاثه مره يعبر بواحد منها وتدخل فيه الكرشه الاخرى كامله. يريد يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، خاشعون الدل على ان تعبد الله كانك تراه. بهذه المخلوق ما يخضع لربه الا اذا استحضر وجوده بين يديه. وعليه لا تعارض البتة، وانما هذه حقائق يشهد بعضها لبعض. طيب قد يقول لي بعضهم ما نجبرنا وقلت لنا ما اللي في درس ماضي الاسلام ان لقاه يقول انه مؤمن يقول للقران ما يحق، انت مالك مؤمن انت مسلم. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. قالوا والله مرة يعود المخلوق اللي خارج من الاسلام الا اللي وراه فيه يا غير المتينه ما فات تدخلها ريزو. من درا كان تلفون مطروحه ما فيها ريزو، ان قال له تلفون قال له تلفون بقى الضواية ما فيها الباتري ولا فيها امبول، ان قال له الضواية. بوش الجاز ما هو عامل، ان قال له بوش والله ان قال له خشبايه قال له بوش الجاز. الى قالوا عامر نقول له عامر، والى ملك هو اسمه صالح قال له بوش الجاز يا عامر خاوي. معناها زاد انه يعود خاوي ياك الاسلام، ويعود عامر ياك الايمان، ويعود مصرشي حتى الى الارقام ياك الاحسان، ولا كامل قال له بوش جاز. كله عنده استعماله محله. نقول له ضوايا وهي انت تقبلها، يقول له انا تقول لي قالك اعطيني ضواي يقبل الكويك خطيط عنده خمر ما فيه ما فيه امبو ولا فيه باتريه. اللي ترى ضواي يقول له شنو اعطيتني، يقول له خاصه الباتريه. يا هذا اعتمد فيها لين قال يا ضواي حراك موريتاني اللي يحرك فينا الا اياك ما يعود خط البوش ما هو عامر، وخط ضواي بلا فيه الباتري، وخط تلفون ما فيها ريزو ولا فيها قاع باط قاع كريدي، لا فيها سبه ما فيها الضوء اللي يقديها، ولا فيها قاع مملي البرماه اللي هو اللي يترثم به. يا غارده كامل يطلع فيه خطوط تلبس. حد سماه بوش والله سماه تليفون ما يعود كلب. يا غير اني يطلب منك تشرح دور تفطن الناس اللي الفرق بين الخط وبين العمر. هذا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ الله يلطف. الحديث نعم يون اتفضل ارفع صوتك كان الناس لا تسمع. عبيداتي أسامة بن زيد قتل المشركة صحابي أسامة، وكان في واحد من المشركين هرب قدامه ينعاد قريب منه قال لا إله إلا ربه وكتره. إن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم خبره بالخبر غضب وتغير وجهه، قال وقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه الكلام غضبا. وعاد أسامة باهري المشكلة شيء، قال وأنا قلت هالو إما كتبت بياني معدل أنه لها مستدق رسولنا ما يحق عنده. قالوا شيشناه تقول لا ذات لا إله إلا الله يوم القيامة دافع عن ملا. سؤاله الأول ما معنى مسلمات مؤمنات، وش هي علاقتها بعائشة وحفصة؟ هما هذا هي. هو الإنسان مرة يعود فضي بسبب جسمه لونه وجماله، ومرة يعود فضله في علمه وعمله. خارج من الوقيضاق اللي تعود تختار تتقاله مازال جاي وهو شوي، ودراته فارقة ونعايله فارقين، ما ظهره ما هو رجال بكله، يا غير أنساك علمه وفضله للباسه ونعليه. وخارج اللي يلقاله يكبر به زين الدراعة ونعايله الوتر، لكن جماله في مركبه ولباسه، والأخر جماله فيما يحمله من علم وفضل وصلاح. والناس كلها عنده جمال من نوع معين، كأن حفصة وعائشة اجمع لهم ولانا بين جمال الأعمال الصالحة وجمال الشهوة. مسلمات هذا جمال الطاعة، مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، وجمال العريات والشهوة ثيبات وأبكار. هذه بكر وهذه قط الزوجة وهذه زينة ودي ما هي زينة، هذا جمال بدني، والآخر جمال الطاعات والأعمال الصالحة. معناها إذا أنت يا عائشة تقارك على أنك مسلمة وقانتة، مولانا عنده مقزينات من آلام المسلمات القانتات، وإذا أنت بيك اللي بكر ما لا تزوجت مولانا عنده مقزينات من أبكار، وإذا أنت يا حصة جايت يا منك أمرا وحاضر وقد تزوجت وتعرف المحاسن وتزيني وروه، إذا عاد من جهة الطاعات مولانا عنده إليها، وعاد من جهة جمال النساء عنده ثيبات، إذا كلها يدخل فيها. ما أدري هل فهمته، هذا مش كمال الرب. اي وانت لي تغير في التيدك ويترقع على النمام مفتوح لو تسيره وتمان بلا تقضيها وقف. قانتات اسمعوا بقش من سؤال الاخر، القانتات القنوت معناها الخضوع والتذلل. ان ابراهيم كان امة قانتا خاضعا لرب، ومنه قول الله تعالى عن مريم قالت الملائكة يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالقنوت يستعمل له عدة معاني، ومنها الخضوع وشدة التواضع لرب العالمين. عابدات السائحات، السائحات قيل انهم طالبات العلم، ها تسمع بش من فائدة فيها علم ما سولت عنه. العابدون الحامدون الراكعون الساجدون الآمرون إليه، يقول السائحون سابقا، السائح هو طالب العلم، ما هم السواح هذا الشيء ما لا، ها سائحون طلاب العلم. نعم ارفع صوتك يا اخوتي، مرقسك من اخلاصكم، صدقوا من اخلاصكم. ايه نحن نعيد لكم الرواية. هذا الأخي في الفيلم والرواية جات من الواقع ضرب الأربع ليالي، جات إنما ظاهر لي عن هؤلاء حديث جاه ما تزروا فينا من الثاني، ونين يجيكم الثالث دور تنتخموا، دور يطيح فيكم جو يا ما نعرف شو. الله يبرد بس هكا ما الدراه جاء وحلت به هذا، وفعلا زين وطيب ويفرح والحمد لله. ما الدلعات ما تفكر في المعاني ما تستشكل جاه، قال الحمد لله فائدة وعلامة خير إن شاء الله. الإمام النووي ذكر أن العبادة في عبادتهم على ثلاثة أصناف، هذا الإمام النووي لو قالوها من راسه مقبوضة من أدلة، وخيرة باع خيرة مايا وخيرة موريتاني اللي نفاق يقولوا لرقاه وخيرة نيت مرم يقولوا يقصر عمره، هل هي موريتانيا متعودة على النفاق؟ وليالك أحد مكبارك قالوا واحدة وقالوا مرحبا لو انه تعاقب وقفلهم في الكوة يسمع برخاص وقصور الامر ما تغر. والرؤساء ما يجي واحد منهم اترقى ولو بطبيناتهم الراجل بولحية والكارط والامرة بطبيناتهم اترقى اننا نعلن تأييدنا هو خيرت وما زال يربط العين وقصر امره اخلانا وجوعنا وعدلنا العكم الاستقلال موريتاني وطبيلات موريتاني القاعدين عليه الا النفاق من جاء صفقه له ومن مساوى ارتحله يمكر فيه بالدعية والعيب وين تقش بالعيب وما تعرفهم مخلت هذه هي موريتانيا وبالتالي وخيرت منها ما تقوت وخص ولا ما تخلع. طيب الإمام النووي قال إن العلماء قسموا عبادة العباد إلى ثلاث أنواع: قوم يعبدون الله خوفا منه، قال هذه عبادة العبيد، معناها عبادة العبيد الخايفين، حد عبد المولانا وخز فيه عاد يعبد به الخايف ولا يقطش فيه، هذه عبادة العبيد، حد عبد المولانا بطوف درجة دونية خارج الوحدين يعبدوه خايفين وطامعين، هذه قال انها عبادة التجار مادة كفاية تتعامل مع ربها لانها تبيع وينشر من عنده ولا تعطي ما قبض ثمنه او كفاية. عبادة من يعبد الله استحياء منه وتأدبا معه شكرا له على نعمته الا نستحي من مولانا به اللي اعطاه وذا اللي تفضل ما يعرفه مش ما يعدل وقع معه، قال هذه عبادة الشاكرين وهي أعلاها رتبة، وهي اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أفلا أكون عبدا شكورا، وقلت لكم أن مولانا مدح نوح قال على أنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، ما قام إلى ودور عباد الله يقعد عبادتهم ألا كافيهم إلا شكر مولانا. موسى عليه السلام قالوا أنه مرة قالوا يا ربي كيف أشكرك وشكري لك من نعمك فكيف أشكر نعمتك، هذا ما هو واضح، قالوا يا ربي أنا بسم الحال أنا شكرك الشكر اللي لايق وأنا لأن شكرك لا قاعد شكري لك إلا أم اللي من النعم اللي وفقتني لأن شكرك أنتم اللي يارتي لا وسع ونسكر لأني سكرت يبقى لي من التربية الآخرة ما أدري هل فهمته، قال له كيف أشكرك وشكري لك من نعمك التي علي أن أشكرها لك، ما قال له رب العالمين، قال له يا موسى الآن شكرتني كون أنك عرفت أنك ما تجد تشكرني لا علامة أنك تشكرني وما حدك وان انك تجد تشكرني معناها ما قدرت نعمتي عليك، ولذلك يعود العبد العارف بربه عدلا قال له مولانا وهو من نفسه مخلع عارف انه ما يقدر يدي سبه، قد يقول لي بعضكم لك عنا فهمنا ترتيب انتم ما شفتوا اكبر لان مذوي على احد خز فيه يقوم دافل عدل العمل لان قال وين ايوه يقوم دافل هذا العمل اللي عدل به اللي منصوب فيه لك عبدته معناها انه خافوا هب يدور يسرك خارج الصلاة اللي تيفاي ما يدفع به اللي انقاله وإنما حنني يعرف وسله يشبر من الله عدل وعاد يقارن بين المنفعة والمضرة وخرصه هو إلى ما عدلها لا يتنقد عليه النار ولا عدلها لا يشبر الجنة آلعة تيفاي معناها ما تمرق يديه البيصة ما هو لإن عرفت لا يشري بس انت يا الله تعود تسد المولانا ما لك مستور سيه عدلنا وليه تعود تحاني لشازاء بالرحمة والعقاب معناها انك تتحرى الثواب والنتيجة ولا تريد ان تفعل لوجه الله، ادري هل فهمتم هذا؟ ايوه انا حرات اللي ما افهم الله يعلم انا افترت. نكتفي بهذا القدر من اسئلتكم واستفساراتكم، لا ناتينا زايدين يسلم. قولت الاخ هذا قولت الاخ يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، المقام مقام انبياء والانبياء بعض العلماء يقولون كل ما ذكر كل نبي ذكره الله في القرآن فهو رسول، هذا هو الاصل الا ما شذ، والرسل قال مولانا تلك الرسل فضرنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله انتم افطنتوا ان الايه تكررت. تلك الرسل فضلنا بعضهم منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجه ليه؟ ومن فضل معناها انهم قبائل شتى كلهم ينقال برسول يا غير تدخل في التفاصيل يا غير خلطه ما غلطت. فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وجدناه بروح القدس وهما جاع لكل درجات مما عملوا وكلهم كردوا مولانا بحر من فضل مولانا ما كان ما هو عارف له خرجه قضيت انه هو يقول على انهم هما قال مولانا انه يدعون انها رغدا ورهبا وكانوا لنا خاشعين مولانا قاعد انت له كره الجنه كاملين قال انهم ما رضوا يكون خايفين منه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريئه خير الناس كامل البريئه الناس قال امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريئه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك كلمه كامل يجعلهم انهم لا خايفين من رب واذا ما هو متحارب من خاف ربه المقام الاول ونيه الزاد حتى يعود عاد من التجار ونيه الحق درجه فوق بيك يعود عاد من الشاكرين ذا كامل جدي قال عنه خايف يا غير الخوف درجات وبقدر زياده الخوف يعود عاد المخلوق على مقام من لله عنده من هجران ما هل فهمتم ولا ما فهمتم طبعا طيب نرجع الى الحديث ثم يغمى ضياق عليكم الوقت الحمد لله الحديث بينما نحن جلوس عند رسول الله لما يطلع علينا رجل رجل اشتربه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه رؤوس الذري ولا يعرفه من نحر انقبل من كلمة شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ان شديد سواد الشعر يدل على حد اشبه فترات لي الله يغرى فيها ويسوال عن العلم ما حد شاب سقي ان حد يطرح اسئله هو الشيباني طايح ندرسه اقول لك تدخل الحجار من دخله ولذلك جاء جبريل في فترة من بلغ أشده واستوى مصقول متقاد الباس ويضاوى وزغبه مازال ما في زغبه بيض فعرف من هذا أن فترة الشباب يحصل فيها من العلم ما لا تستطيع تحصيله بعد الشيخوخ ونعرف من هذا أمل أن العالم المازال قوي التلقي منه أولى من التلقي بحد عاد زمال شيبان لأنه تختلط عليه النصوص تتداخل عليه المفاهيم فلذلك جبريل اللي بصورة أستاذ وبصورة تلميذ ينقرأ منه التلميذ وينقرأ منه الأستاذ جاء في صورة من الشباب وليه ولذلك يترى يسر مولانا يقول نقني من الخطايا الثوب الأبيض من لا الثوب الأبيض من الدنس يتقرب المولانا بأنه يجعل نظيف كنوافة الثوب الأبيض من الدنس وفي ذلك عبرة لمن يخشى شوفوا حدث لي يتأمل في حديث الأربعين يقول يا ويدنا قد كنا في غفلة من هذا الحديث يقرأ عليك من العلماء وتقرأه في الكتب وتقرأه في الصحاح لكن لم يخطر بذلك شيء من هذا يقول يا أخوتي شوفوا الحديث كرر وهو كلما عدنا إلى فقرة من فقراته تفجر بمعاني فهمتوا ولا ما فهمتوا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد قالوا قولة عمر بن الخطاب لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد الدل على الحد لا ادعى رواية تقد تكذب بك الدليل الاخر القرائن والعادة يصدق بها العبد ويكذب حضرك قعد احيانا وقال ان انا مكيني نقص حالا من شور النعمة شيت انت شيت من قبل صلاة المغرب واحنا صلينا المغرب لي ساعة قال له ركبت في الطائرة يقول ما انا الله لاقم جاي مقاطر على كرعي ايكم يصدق ذا هو يقد يعود صدوق ولي من الاولياء لغير نقوله العادة تكذبك بيهل لي ما دمت جاي من ذي المسافة القطرة ما يقدر يوصل ملاها يطلع هم بطولوا روسنا من قال إن أنه كارب مكذبت العادة والقرآن خالد واحد قاضي موريتن وهذا مقبول من القرآن لعل واحدين ما يحجلهم ومقبول من الحديث أن من ادعى أمرا أو إذا رأيت أمرا فانظر إلى العادي وحكمه فإن العادة تصدق عادة لأن الأمور بناها الله في هذا الكون على العوائد ما اعتاده الناس قال مخالق قاضي يطجاوه واحد مسروق عليه 20,000 عليها مدعي انه مسروق عليه 20,000 مدعي انه مسروق عليه 20,000 وهو لابس فوقية كي تركي عايد من يتراك الفوقيات البيض العاديين تعرفوهم الفوقيات البيض هاوس العادية والبناهم عاديات هو عنده فوقية وادعى بانها انقبلت منها امتقصت وانها انقلعت منها 20,000 ولا قال 25,000 وهي فعلا فيها بلد مقص مقصصها بلي وهو عايد واحد اهو كبي وكان راكب في الكار وتموتوا هنا وشاف واحد عنده قياته في البنت واختر يا كانوا قاعد يطيحوا قيات في الطريق ما هتفتح قاعد اقبل وعدل اقبل ومقص ومقص به من البنت شوي بالقدر اللي وخوا قيات وسرق عنه المقص والله عدل من الدخرة وقيا من عيطة في نقل الكار يا المباركين يا اخوتي لا واحد يبان مقص البنت راك وطيار من حوقيات عات الناس اللي كلها عاس على راسه يا اخوي اخبارنا منك وكلها خرص على زره هو يلوى ذاك طوال عليهم لقى سب بوليس وقفوا قدامه الكار هذا هو موريتاني موريتاني فيها الكار موريتاني فيها حماس وفيها اسرائيل فيها الغرائب بالعجائب انت لو ودر شارو انت الحق عنده اجتياح هون ولا طفلة الله يحلم قام الكار ماشي بيهم وقف عنده بوليس ونقزته جاءهم بوليس عدل المرايه موثوقه قفلوا ابواب الكار وخلوا الليل فم واحد عاد وقف عنده طوه اللي قال كامل يوستوه عنده لين ينقز يوستوه كله يخرصوه ما يجبرش يقول له ما تخطط الى خالق راجل واحد يجبروه عنده ذاك المبلغ 20 ملايين 25 جاءهم موقفينه وقبوا امراته المنقوصه لبنته وقبوهم الاثنين وقاسوا بهم البوليس وخلوا الكار يركب بصاجته لأن خلينا فيه وانتو ما خليهم ماشي تراوي عنك كتل مرد الاشن هو انا اللي اسرق علي وركبت بالله وكايشة وعشرين الف ولا 25,000 اللي انت قصت ويردي المرد الكرات لو اخر قالوا ننتهي يا اخويا احنا اجبرنا اللي عنده 20,000 ولا اللي انت الراجل الاخر هاي العشرين اخبارها قالوا يا اخوتي هذه وقياتك ترام طلعت بيهم انا قايش عملي وكذا قالوا لا احنا اجبرنا اللي فيه من التوم اللي انت عدلوا التقرير بياخ اللي قالوا مشوه للقاضي والقاضي ما هو قاضي خالي قاضي قادي ما اخوي وقحلاش وخالي قاضي عنده شي يقضي به يحكم اللي جابوه له وحكاوا عليه الرواية وعطاوه التقرير بوا عيطوا له الهرين وقعدهم اسمع الحجج وهو نبيه القاضي فطين ذر يقرا في الكتب داير معاها لا يراع عليه يظهر الصفري ولا يعرفه منا احد ان الراجل ما هو من اهل التراب سم علامه تدل على انه ما هو من الارض خرصوا قلت في عينهم ذم قال لهم يوقعوا عني ما يوقع صيبك وهو تخيط ليك لا يعدل فيهم تخماء يوقعوا عنه ليهم شاو حيط حد المستشارين واللي هو القاضي قال حد طريقة مستولة قال له قلت لك السلام عليك شي قال له قيس للتاجر لفلان كيف نقوله هذا حمل نهار باتيك فاتحين قال له قيس للتاجر لفلان بطريقة مستولة وتعالاني واقبضوا من عنده لقيات قدر كذا اللي هو القدر اللي مدعي ايامنا اقبلهم لي وشبههم لي على السترة هون يدخلهم عليه يخبروا شاب نادي وقاس تاجر وعطاه لقياتها جاب لقيات على السترة وعطاهم القاضي وطرحهم على طويب لك ينقول حلاه وطوم مستورين في المكتب ما يراعي فيه واحد نسمع حياتنا خلطة قال له قول له خلاطة لي الصاك ويجوني له دخلوا معيها مشعول سلام عليكم قال معيك سلام قال معلوا علي شون ينصبت لكم يدور يعرف يكان ولا يتغير ذلك قال امناد لان القوارك ان يتمثل حتى وتريكم لان يرد من التيم والله لا يعقب يجيب فراد عمر الدم قالها سابق ذا ما يقد يخد وطياته 100% الا يزيد شوي وما ينقص شوي به اللي هاري المبدية الكارب الا شمس السكوس والمقادرة لله الحق خلاص قالوا بوقع علو علي الرواي علها عليها من هذا مقال وانا لا كذا. قالوا قلت انها كم؟ قالوا قلت انها كذا. كي نقولوا 20 ولا 25. مهم نرجع له على الاعداد. قالوا كنت مريد لامها. قالوا لامها في بنتي هذه. مريد لبنتك نعت هذا طراح اذا غالي. 10 ريال فصل. وتو طراح الوليد على الابنة هذه اللي مثلا منقوصة وان هذه كذا. هذه الابنة مغرش ما هي الابنة السروال اخبار. نعم الله. ما هي الابنة الاخرى. ما هي الابنة الاخرى تحت في الفوقية. ما لا هذه الفوقية تقصر. هاي قالوا والله كم جبت منها قالوا مدقت يا والله ما فيها الدقديق لا ورقات الالاف قالوا امي اللي عنها رواي احصل الاقتناع للقاضي هذا هاي اللي بنا لا وراء عليها 20 ألف ان ما فيها مارتها حد قصها ما فيها الابرة ما فيها عبرة فوق ده بوسى سألها له بطريقة متلاسة قالوا دخلها شوف اللي بنا باطواها طيّة متكايسة ومكنوا منها قالوا دخلها شوف اللبنة اللي دخلها دخلت فيه نقولوا اخ مصرات ونين بقات الخمسة الاخرى عاد يعصر يعصر هي اللبنة تقول له ما انا الله انا ما كنت هو اللي يخلصوا ايضا يعصر حتى الغافص يدور اللي يدخلوا كامل قالوا قلت لك هنا اللبنة قالت على ان هاي الخمسة الاخرى ما يخارج انها ما كان فيها لقاع القف اللي بنتك هي الكلبتك قالوا يطرح عنك ربيع قال سلهم تلص شتها بالراك بوضلوقيات اللي طرحوا له بوليس انهم قبضوا من عند الراك يقولوا لي لحبس عن بوتيك والله مرتو قالوا بياك بوضلوقياتك هلوقياتك انت هذا نص سير كان هم يحصل وقيات من خلوة حكموا فموا مشى البوليس جاءوا كردوا قالوا هذا نص طوب قال لبنتو هي الكذبتو قولة عمر لا يعرفون اي وراء عليها هذا السفر ولا يعرفه منا احد انها استشهاد بالعادة لان عادة الله ان من سافر لا هو في الطائرات ولا هو في الأمور كذا وجاي من بعيد لا بد أن يعلق بنوافته غبرة وحالة وكانوا من اللي ما يعرف أحد من أهل المدينة أنه يمر الصحابة فارقين بالمسيح ما فيهم حد يعرفه لو كان من أهل المدينة لوجد من يعرفه ما ندري هل فهمتم هذا ومن هنا أخر العلماء أن من استدل بالعادة والعرف على أمر يصدق فيه إن قال لهم هذا الرجال ما كان يريعوا درقات ليش نسم مراقب في الهيل وشاء واحد وقال له أنا رأيت الهلال قال له شفته قال له والله ولا أستهني إلا شفته مريتني لا بها الحلوف نحن مولانا يقولون حق يا حلا في يالتك اللي تكذبوا حباك يقول لك والله ولا سوى الله قلوا انت قاعد صفيفي قال لي تحلى ما محلبكش أنا ما يمن صدقك قال لي مولانا يقول ولا تطع كل حلافي حتى كامل حلاف لا تصدقوا ليك علامة على كذبه اللي يقول انا شفت الهلال اسمحولي هذا مش شرح الحديث شرقاج واهرت له موثوق وقدرود بالحيط والله بلا لحية وقاعد ومطابق والخيمة كبيرة وقال انا شفت قبل هلال يا رمضان قل له حدا ما شفته وقعد احلاها قاضي اللي يطرح على الايمة الايمة مساكين شو ماكنين اعطالهم شو منقول لي يا خامر يا قبوه تقول له انتم اجبرتوا قرعتكم من الاسطار يقول لك والله يعني يفتحوا يبغوا شو ينبغوا شوفوا محلاقي على مال صالح القاضي الصم ودرب ومجيول يعود يفهم يعني يقول له انا شفت يقول له هاي لا انت شفت الهلال حق حد يقول والله شفت معاك حد يقول له ما لكن يا رب انا مرد يقول له شفته معي يقول له شافه من جد وابيبه اخبار لكم من الهلال اذا شافه قال له انا شفته عارف وقصركم وهي الليله الاولى الهلال في ليلة الأولى ما يرقب من الرجل إلى قال وأنا شفته يقول له قلت لك شفت واش كبير ولا صغير يقول له كبير كبير لو عادي كبير تحوار الناس معك فيه هذا الكبر ما قد تشوف الناس ما أعلمه وبالتالي تم قاعد له لا لحدي جبريل له جبريل وتاكم وعلمكم دينكم إن عاتلكم منكم ناشنا يحكم فيكم كبيان أن من ادعى أمرا وكذبته القرائن والشواهد رددنا قوله واسقطنا حجته إذن نقول إن بدلين ونقول يا وراء عليك أهل الصدق فالعادة تكذبك ما أدري هل فهمته قال بل ما نحن جلوس عند رسول الله فلنا إذا خير طلع علينا قالوا لماذا الصحابة الحقهم جلوس عند رسول قالوا هذا ينقبوا منه الحديد والحصار العلمي شيء فلذلك جبريل يتخل عليهم الحقهم قاعدين ونشأ هو أمال إيشا لسه وعاد فما طريق ان حد يجد عود يصبر على العلم وهو واقف يا خلاف الادب وقال من العلم رحمة، والرحمة ما تبقى شي واقف. شفت الصحابة قال القرآن انها رحمة، قال يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته، وإن عاد رحمة اطيح على رأس الكبية وتقوم جاية قاوة، والما ما يتحمل ابن يقدر يقبل، إن يطيح على رأس العلم يقوم قاوة، وإن ما تيحه مسير يقوم قاوة، وإن يطرع على نبي يقوم قاوة، ويحضر على الكبية يقوم سر، وإن يقوم على بلايد أمالي هو لك هو ينقط السار ولو بدر بلايده. هل تجدون لي من مكان منخفض ولا يستقر الماء إلا في أخفض بقعة من الأرض؟ فمن أراد العلم والتحصيل فلينخفض، ومجرد يرقب تعود الرحمة تتعاقب عنه. ولذلك أشد التلاميذ انتفاعا أكثرهم تواضعا لأهل العلم. لذلك كان الصحابة جلوسا، ولما جاء جبريل تخلق بأخلاقه اقعد معهم ليزيدهم تأكيدا يعلمهم دينهم. ثم فهمت ولا ما فهمت؟ يطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، قالوا أيضا فيه ملاحظة إن أرسخ العلم هذا اللي يخرج بالمفاجآت والتشويق. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام من إنجليزي. ما يكون من العلم عن طريق التشويق والمفاجأة هو أرسخ أنواع العلوم في القلوب. طبعا شفت واقع يوم الجمعة ما افطرت إلا يمة يجوكين هامتهم الديقة، الناس حول كانت حاصرة في المسي، وتم العالم الشنين هو الإمامين سل واخذ من فم المحار يطلع علينا ويطلع كاص عليه الباس ومعد الحياة ويجي مكرس على المنبر وأحزاب الأخبار يقبض دبوس. لماذا يقبض الدبوس؟ لماذا يدخل من الفم ما داخل منه الناس؟ لماذا شيء هو التالي ويطلع وتبارك يخطبته؟ قالوا لأن المفاجأة فيها نوع من فتح القلب، فإذا انفتح رسخ فيه ما يلقى. وليلك جبريل بين مارح الجلوس اطلع، وليه جاهم ملي بروان ايد مارس جاهم بالشديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يجلس ويجلد ركبتي الى ركبتي، فصار يعش ماله ويسأله ويصدقه، فانتهى الدرس بالإثارة والإعجاب. كل ما تخطاه رواية عجيبة يجب لهم واحدة عشان منها. وليالك فاطنة الهيذيعة موريتاني، والله قعنا إذاعة موريتاني إذاعات في العالم ما كن فاطنين هم مارك إيش ملاكين العذراء يعدلوا بلاء عن رقصات، والله شي عندهم يقول لهم المستمعين انتبهوا انتبهوا انتبهوا. ليش يدوروك يا كان يفتح قلبك، إن يفتح قلبك يصبهما في ذاك الويل الفم. ما كن فاطنين ولله المثال الأعلى للقرآن، ما كنتم يتكلم بأسلوب عادي، إنين لابد أن يعدل التنبيه يا أيها يقطع الخبر لعل الناس ترقد فتنة لحساب الأثمان، يتم يتكلم معاك من كلام لعل ترأس فتاو يحس النداء، يقطع الخبر ويأتي النداء ليشد من همم المستمعين. ومرة يقول في القرآن وهل أتيك وهل أتيك، انت جاء خبر حديث موسى هل أتيك، انت جاءت الخبر. فيتشوق النبي لهذا الخبر الجديد، إن قالوا يرأي نارا فقال ليهم كله. ولذلك عدلها مولانا في الصحاب، غالبا الصحاب بها لرحمة عدلها مولانا المفاجئ التحيو، ولذلك غالبا انتساب لتعمال ويدير البروك وحس الرعد يدندر وحس الدنيا تتحيى وتصبح القلوب الله كالزعصان من فم تجي العماية، اه الخيمة طاحت الخالفة طاحت العشور مروا للدحر وتقلب ويك اصحاب ايش، لان القلوب تحيات من سنة الله انك اذا اردت ان تدخل المعاني حتى قدامها مشوقات ومنبهات لينفتح القلب قبل الإلقاء. ما ادري هل فهمتم هذا؟ ولذلك بينما نحن اطلع شديد وشديد لا يرى عليه هذا الصفر عجبنا له يسأله هم الطريقة هم قال الحديث انتهى بالغرابة، وبالتالي عود الصحابي ما يقدر ينعس ولا يقدر يسهر ولا يترفت على صاحبه، من بحرين من الراجل، من بحرين من لونه، من بحرين من لباسه، من بحرين من صقلته، من بحرين من أسيلته، من بحرين من شرابه، ثم الصراع. فانتهى الدرس وكله تشويق يطرس تشويق في تشويق أعلم منه. لا إله إلا الله، هل فهمتم هذا يا عباد الله؟ اطلع علينا رجل شديد بياض شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا. قال من هذا يدل على الإسلام إذا كان قد شرحه النبي لجبريل بطاعات وأفعال ففي قضية عمر ما يدل على أن الإسلام الحد كامل مسلم يا صعود مخابر دولي جاسوس رقم واحد ولكن للإسلام وأنك ما يجد حد يخدعك ما لا يركن حد ما عرفت ولا راكب شنو ولا يالله يدخل عليكم حد ما انتبهت ولا يالله حتى وخلوته في المقاطعة اللي انت فيها ما انتبهت يا كانها من الوتات اللي كانوا يحركون في الدشرة ولا لا ولا يالله يعود يحرك رجاه من الدشرة ما تعرفه إياك تعود من خلال نورتك لما يجري تميز بين الجديد والقديم وبين الحضري والبدوي لأن عمر قاعد ومعايا يقول لا يرأ ولا يعرفه منا أحد وهو ما يقعد في المدينة ولا يعرف أحد منه ذاك مستحيل أنه يحرك حد في الدشرة وفايتهم كاملين مكونين على درجة من الملاحظة أنهم ما يقدر يفوتوا بشي في الدشرة ومعناه أن العالم المرسل يا الله حد يمشيه للبادية ويسكه أن العالم يا الله يجمع مع علمه درجة من النباهة بحيث ما يقدر يغفل اللي تحرك وتا يقول هذا الشكل من الوتات ما كان يحرك اللي يحرك رجاه يقول إن الراجل برمي الحد ما كان هو والله هذا الراجل برمي الحد من الفلانيين اللي عنده ميزان يعرف به بين البدوي وأهل البادية والعبر ثم أخذ الله يقعد مقاطر في الدشرة أخذ الفاصل بين أهل البادية خارج عينة يقعد يعود يعمل هاي ما يفطن قع ما تعاقب تشافوا فارق الباسو بلان عايل والله عندهم عايزات يصوبهم يقدر يقول هاي وقعد بير البادية والله متحزن علامات عود واضحة لا يقدر يفاصلوها اللي مبدي أما أنه يقدر يميز بالمارة هذا الرجل البدوي وهذا الرجل الحضري واضح أن الصحابة متميز عندهم بين سكان الحضر بمعرفتهم بذواتهم والسكان البادية بعلاماتهم وبالتالي رجل حضري مدري مخضرم ما يستطيع حد يخاد في البشر ومعناها ما يجد حد وغرب عندي أنا منك الغرائب إن الصحابة لماذا ما رصفوا لابن جبريل قالوا جاسك رجع ومش مصرابة والزمن زمن خوف والمدينة فيها اليهود كيف يسمحوا لأنفسهم راجل غريب يدخل عليهم فجأة في بيت الله ويتقدم ويستنى بركبته على رجل نتر ما لا يحرك حد وهم الناس المادة الطائرة عمر واخذوا يتابعوا ومع ذا ما احرك منهم وهم اصلا يخلوا حد يدخل هكذا بهم خالد العلم مسلم قالوا لماذا قالوا هم قاعدة لك ما بهم هم بعد النفس يغير به اللي هو جبريل والنمر اللي نعود اليه تسكر عنه المخارق النمر اللي نعود عادي ان اعطار الناس اللي لم تردوا ونعود جايك بلاء الهي الناس ينحكم عليها يترك كلمة عاقلها هذا تعرفوا من هذا السنه مولانا نمشى موسى عليه السلام اعطاه دبوس قال له هذه آية ساعدك ومشي بيها ودليل وشهادة لك من مولانا انك رسول اللي شهادة العورة وادخل عليه وقال له انت ايش عندك قاع من الذين من قال انك رسول وكذبوا قالوا انه طاهم معاد اللي هو فرعون وجمع موسى ومعاه السحرة كاملة ناس بتسحر كاملة حجاب وفر ما بقى حد يكفتك ولا يخرمز ما جفم وليش يقول مولانا بكل سحار عليم عينة السحرة الكبار اللي ملأ ترتي نفسه اجمعهم كان يجمعهم طاحوا احبالهم ودبابيسهم فرس موسى الدبوس اللي عنده كارتهم وقيل ان فرعون ان شافها قاعد تتبع راسه كالت ليت ليهرب يا غير قاع الغرابة مالكي قبيل فرعون ان نعرف ان موسى متحدد بالدبوس انت جايك سنطري واللي غالبك به مدفع وانت عندك مادة خلاص تحامى عليه ما يتحامى ولك عليه ويقبوا قاع مدفعه قبيل يا الله فرعون ينادي الصنقة من الخريطة ويقول له ما لا يغركم يا دبوس طيركم مدناكم اغبوا الدبوس يا غير ما قد حد يفكر في قبيل الدبوس لأن الدبوس جاية من عند مولانا وآيات الله ما يعرض لها إلا أنت تمنع ذاك بيك عاقل ونبيه ينشي آية من آيات الله تتعطل الأسباب. فهمتوه أنا فهمتوه. لا معنى نعود إلهي ينسلب العقول وينسلب التفكير حتى ينفذ القضاء والقدر. ونعود مولانا عاطلا لا نفقه ويلهم المخلوق طريقة يخون به. وبما أن جبريل ملك مسلط ممشي ما جاد القلوب جاء تقبل ذاك المتاهة لأن أمر إلهي والأمر الإلهي تخبر عن النفوس. ندرك كيف لا يفهمتوه. ولذلك طبعا الصحابة ما أوفاكم معكم من الشيء إذا شفتوا الراجل شديد عليكم وانتم الحاسين مثل ما هي الدرجة الأولى كيف تسمحون لرجل شديد غريب لا يعرفه منكم أحد وشديد كذا كذا ما دام الراجل ما هو طبيعي كيف تأمنون لك أدخلنا مثل. قالوا لي الأمر الإلهي والأمر الإلهي تصرف عن العقول ويصرف عن التفكير. هل فهمتم هذا؟ طيب قالوا لماذا يدخل عليه ما سلم عليه ولماذا يدخل المسجد ما حجر المسجد ولماذا يقول له يا محمد والقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد تو معايا ولماذا انت يدخل المسجد ما استاذ عنه بعض في الروايات المستاذ قال وسلم ما استاذ انحرف منها ان بلدات العامة ما يستاذن فيه بوتيقى رقاء لو قفل عنده ما يقول له من ركاين يدخل نشري من عنده كان هو فاتخل هل وليه دورهم يدخل البلدات العامة المفتوحة ما يستاذن فيه يا غير دارك والمنزل المالك مستدر فيه وقفل قدامه وقول لهم السلام عليكم ما يدخل. وبما انه جاي بمسيد المسيد مفتوح للعامة ما استاذن قالوا لما يا ما سلم قيل ياك يخترص وقيل لانه هو ملك والملائكة ما تطبق عليهم احكام اهل الارض الملائكة يعبدون الله باشياء تخصهم يقدروا يتوافقوا معانا بشي غير ما ما فرض عليهم يتوافقوا معانا كامل. ونحن هم المجنون لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تعيطوا النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد قولوا لا يا ربي الله ولا يا رسول الله والجبريل ذاك التشريع ما يعني هذا احتمال. وقيل انه ما به ذاك نكسع قاع النهي عن النداء له باسمه ما ذات جقاع الشريعة ومسار بايح لقاء يقول يا محمد. وقيل انه وسائل ما يقول يا محمد فيه اللي دور يخشى راسه وانه ما يقدر يعد الامور قبال مفطون لها لعل يعرفه هو منهم فاراد ان يعمي عليهم امره. وبالمناسبة خالق واحد من الصحابة ينقال له دحية الكلبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سولوا جبريل قال له قول لي صورة الطين تم ينشيك عليه. هذا فيما يحكى انه قال له تمت على لي يا جبريل على صورة دحية الكلبي واحد من الصحابة أخلاقه حسن قالوا تمشين على صوت وعاد جبريل يجي الله على صورة دحية هو معايا يجي على صورة ياك الراجل إلا في هذه المرة جاء ما هو بيك الصورة وارتبس عليه أولا ومثنع قبع عرضه. وقلت لكم في المرة الماضية أعلن إبراهيم خليل الرحمن يشوه الملائكة على الشكل الخطاب ولا أعرف أنهم ملائكة اللي يصطنهم لا يخلع فطروا لا يخلع قال له احنا رسل احنا ملائكة. هو كان عدلهم خايف ليعود نصوص قال لهم يباوي يوكل يباوي ينقش عنده قالوا الناس عنده الخمام موطي او قسم لهم خيفة قالوا لا تخاف. وعدلوا نفس الرواية عدلوا هاللوط والخوف ياسر لوط ما اللي دخلوا عليه من خطاء ينحصروا عليه الكفار لهي تقد قدار يدخل عليه شافوا وجوه الملائكة على صورة رجال وهم العيال بالله عدلوا عمل قرجي جنات الراجل ينود من الراجل يكفل ذنبي وننشافوا الملائكة على صورة رجالة ماشي في البتسرة قالوا رايحكم رجالة من اليقوت لا مد الساعة فيك دخلوا عنهم الملائكة على لوط اللي دخلوا جاي لوط رد عليهم الدار نعدلهم خطاء ويقوم عدلهم خطاء زيني تنوح معيها لوط لا يرد عنهم لو يدقوا عليه الدار عادي واني يشفع لهم يدورهم يتخيش قال لهم لو ان لي بكم قوة نواوي الى ركن شديد مصابي عندي كم قوة والله شبعت من الدم لي عندي بها علاقة كانت رد عني ثم قال لهم قال ليس منكم رجل رشيد ما فيكم حد قاع يغير المنكر وما يقولش ما يتوسل وقال لهم لا تخزوني لا تخزوني في ضيفية. هذا ما يقول تقالهم لا تضيعوني، هذا خطار علي وسمحوني ونمشوا عني. ومعدلهم خطار خايف عليهم لعل الناس يدخل، يعني يفضل له جبريل وميكائيل انه مخلع وانه ما عنده شيء الناس لا يكسروا عليه اصفار. طرم عليه الملائكة وقالوا احنا لا تخلع، احنا ملائكة. ملائكة لقد عدلكم عطاجينا وملائكة خايف عليكم من خطار انتوا ملائكة. قالوا لن يصلوا ملي اليك ما يجدوا يرفوا ما يجدوا يقطعوا في جاهي. قيل ان جبريل اقبل حصيات ولا اقبل مرده ومسحها لقد وجوههم وبقاوا. قلت لك ايه خرص يا جاء كلهم تيل اسمات لا شيء شيء. هي اللي يقول مولانا كذبت قبلهم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ويقول في آية أخرى أنهم طمسنا أعينهم لا نتحاو مات لا وشايفين صبا وقالوا لخليطة يكوسوا هو الفم ماي يعني قاعد أنت تشوف رأسا محل الشاهد إن الملك مرة يجي يخفي رأسه لحكمة يعلمها الله ثم يكشف عن نفسه بعد ذلك. هذا محل الشاهد. بينما نحن جلوس عرفت وعلى من بينما وطلع وعرفت جلوس وعرفت شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وعرفت لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد وعرفت لماذا الصحابه ما قدوكم مقيسين به ايه من ايات الله وعرفت بعض الامور اللي فيها الاجابه. والوقت قد انتهى ومازلنا نحارب ما فتنا شوه. قالوا المولانا يكتب اربع كتبات. قالوا ان الكتبات اللي الكون كامل يحرك باربع كتبات اربع كتبات جميع الله يخلق ذات كتب في اللوح المحفوظ وما حد الانسان يقدر كرشمه يمشي مولانا ملك وينفخ فيه الروح وينقال له اكتب اربع مسائل. اكتب رزق للمخلوق واكتب عمله واكتب اجل وانت له يموت وحياته كم واكتب يكان شقي والله سعيد. إذا هناك كتابة في اللوح المحفوظ وهناك كتابة وأنت في بطن أمك. عندما تنبرف من بطن أمك وتعود أتصايم يجوك ملائكة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقالوا خارج كتاب أخرى تعدل من كل نهار والله بعبارة أخرى كتابة في العام كل ليلة القدر تعدل كتابة وتمشى بها الملائكة الأرض وقال لهم طبقوا المكتوب بيحون هيئة القدر الجاي وهي بشارة القرآن حميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها اللي هي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وترسل الملائكة وعظم تبارك مع المدبرات أمرا ينفس الروامر لكن اللي مكتوب لهم ليلة القدر ينفسوه ياك ما تجي ليلة القدر الجاي ما هو لكن ليلة حكامنا وده خارج كتاب أخرى تبرز يطر أمر ما هو طبيعي لكن يستنفره لكم إن يعقب يقول القرآن السابق لك كل يوم هو في شأن كل نهار عنده برنامج فلان لا يموت إلا اليوم ما يموت صبح اليوم لا ينقص فلان اليوم لا يطلع فلان فلان لا يتزوج اليوم فلان لا يتخلى اليوم فلان لا يمرض اليوم فلان لا يشفى اليوم فلان لا يدفن اليوم فلان لا يموت فلان لا يخرج. ماكو شفت لهم الكتابات كتابة في الله لكل شيء كتابة في بطن أمك كتابة في ليلة من العام كتابة في اليوم ومع ذلك كامل تحكم عليه كتابة حرقة يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قالوا من الله المحفوظ المكتوب فيه ما يتغير وهذا اللي يكتبه الملائكة وهذا اللي يكتب عليك بطن أمك وهذا اللي يكتب عليك ليلة القدر وهذا اللي يكتب عليك رأيك ليك الكتابات كاملة بدي تتغير. أما ما في اللوح المحفوظ فهي النسخة المنقحة التي لا يجري فيها تعديل ولا تغيير. انتهى الدرس والليلة القادمة بحول الله نتابع وحديث جبريل ما زال أمامنا منه السيف. يا أخي اللي استفدتوا وفهمتوا يا أخي اللي عدتوا لناس ما زال عندنا تؤمن بالله ما هو الإيمان بالله شنه درجات ملائكته شبه الإيمان بالملائكة، والملائكة لوائح كتبه ما هي الكتب، وهل لكل نبي كتاب، وما الفرق بين النبي والرسول، ما هو أول الأنبياء وما هو آخر الأنبياء، أفضل الأنبياء من هما، هم على لا إله إلا ملائكته كتبه ورسله، الرسل واليوم الآخر، ما هو اليوم الآخر؟ هذا الفيه من ميزان والحشر والنشر والصراط والميزان ومشاكل القيامة ما توفى. عبدك ما هو القدر؟ القدر ملي درجات، أنواع التقدير أنواع. وما الفرق بين الإيمان والإسلام يا عباد الله؟ هذه أمور كبيرة. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا أبقيت من الليل وقف حديث بري وخلوه على القدر به اللي خلط عليكم للأمور الأخرى، قال حد يعني هذه العلوم انت تفرفر في حديث واحد، انا قاعد باخذكم درس متخلع من حديث كامل قالوا حديث ابري، لانه فيش من مش من ملموم فيش من الامور غريب، هي كلمات كده حواليها لا ما تنفس، غريب لا تفرفر ده هي ذا شوف فيها الدنيا وفيها الايمان وفيها الاسلام وفيها الاحسان ويوم القيامه والكتب والملائكه ايش هو، وكل كلمه تحتها ما شاء الله. اذا نختم بهذا القدر، واسمحوا لي انقطع وطولت عليكم ونقبل بيكم قضاء يا غير بعد الليلة اللي فينا شوي من الموضوعية، قالوا هل موضوعية، حاولنا نركز على الحديث معناه اكثر من غيره، وان شاء الله المستعان ليلة غدا ان شاء الله سنتابع مع الحديث ان شاء الله. اذا قدينا نكمل اهم النقاط الهامة نقول لكم نعم ما هي ولا ما ذاك ما نشر نحن خطوه الليلة غدا ان شاء الله. ها تبارك الله دخلنا الاسلام ومازلنا الله فيه، غير رجعنا شوي بقى علينا شمن عايل مروا علينا رجاه ذي يا يا الله رجاه سابق بعد يتفقد وياك ما سوى فاتحون عايل وحوليه ولا شيء، خالق ملي خالق قراية إن قالها قراية الملك، خالق قراية إن قالها قراية النبي صلى الله عليه وسلم اللي عدى شنو، وإحنا هون تخلطنا إهلس ما سايب كله من قرام الهدي، ياك اللي عدل الصحابة من الدين، وياك اللي عدل جبريل من الدين، وياك اللي عدل النبي صلى الله عليه وسلم من الدين، لهاللي هو شبه ديني ولا في عبث من جهة. ولذلك قريتكم علم المؤمن ما يعود مغفر، وذيك مقرية من فطرة عمر، إذا قريناكم دروس من الراوي ودروس من النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ ودروس من السائل وهو جبريل ودروس من الشوي العاق، إياك تفهموا علم الدرس اللي معود وافي يعود فيه في تامينات كاملة، ما يعود الله سر واحد. استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لشرع وجهك الحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا جلال الإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا أهو يا فتاح، أسألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك، اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، يا رب لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت، يا رب لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت، يا رب لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت، ولا همنا إلا فرجته ولا همنا إلا فرجته ولا همنا إلا فرجته، يا رب لا تترك لنا همنا إلا فرجته بالعافية والسرور العاجل والغار، يا رب لا تترك لنا همنا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته، يا رب لا تترك لنا عيبا إلا سترته، يا رب لا تترك لنا عيبا إلا سترته، يا رب لا تترك لنا دينا إلا أديت، يا رب لا تترك لنا دينا إلا أديت ولا عدوا إلا كفيت، يا رب لا تترك لنا عدوا إلا كفيت لا شر، يا رب اكفنا شر خلق، يا رب اكفنا شر خلق، اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، اللهم اجرنا من جميع العلل عافنا من العجز والكسل، اللهم لا تترك مكروها من جميع المكاره أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه، اللهم اجرنا من جميع المكاره، اللهم اجرنا من جميع المكاره، اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا ولا خطوات تعلو بها لا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. سلام.